إليه يود علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء